صوت العرب من القاهرة. تعده اليوم سامية خليل. أعزائي المستمعين، مع حضراتكم النهاردة الدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة الإلكترونية وللصحافة العربية. النهاردة أنا معكم إن شاء الله نحتفل بمناسبة سعيدة جدا عزيزة علينا كلنا، هي عيد العمال. إن شاء الله إحنا هنقدم مجموعة أغاني لها ذكريات خاصة بالعمال وتاريخ العمال، وبنحتفل بيهم ونهنيهم في عيدهم، وإن شاء الله تعجبكم. نحتفل كلنا بعمالنا اللي هم سبب من أسباب تقدم الأمة، وإن العمال هم دول عصب الأمة، هم سبب بقائها، وهم القوة الناعمة في سبيل دعم الاقتصاد المصري. وإحنا في مصر ابتدينا نحتفل بعد ثورة 23 يوليو بعيد العمال بداية من سنة 56، واعتبر اليوم أجازة رسمية من حق العمال في مصر أنهم يحتفلوا ويسعدوا بالثورة الصناعية اللي حدثت في مصر بعد ثورة 52. وهنبتدي إن شاء الله الباقة الأغنيات اللي احنا اخترناها بأغنية جميلة وليها وقع جميل ولها واخدة الشكل الاحتفالي، هتعجبكم إن شاء الله. هي أغنية يا مزقزق الإمري على ورق الليمون، طبعا كلمات سيد حجاب وألحان إبراهيم رجب. طبعا الأغنية من كلماتها بتقول عشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا، كله يهون شايل مشايل يا جدع، على كل كتف شيل جدع، وعمر الكتاف ما تنخلع مدام بيحلاوي العمل. وطبعا دي بصوت مطربنا الجميل ماهر العطار. زقزق الامري على ورق الليمون، يا مزقزق الامري على ورق الليمون، يا مزقزق الامري على ورق الليمون، علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا، علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا، كله يهون كله زقزق الامري على ورق الليمون، يا مزقزق الامري على ورق الليمون، يا مزقزق الامري على ورق الليمون، شيلني شيل يا جدع، شيلني شيل يا جدع، على كل كتف اشيل جبل، شيلني شيل يا جدع، عمر الكتف ما هتنخلع، شيلني شيل يا جدع، اه مادام بيحلى والعمل، شيلني شيل يا جدع، شيلني شيل يا جدع، شيلني شيل يا جدع، على كل كتف اشيل جبل، شيلني شيل يا جدع، عمر الكتف ما هتنخلع، شيلني شيل يا جدع، اه مادام بيحلى والعمل، شيلني شيل يا جدع، ولو رمينا سنبلة بكرة تكون حمول كتيرة متلتلة، شيلني شيل يا ولا، ولو رمينا سنبلة بكرة تكون حمول كتيرة متلتيلة شايل يا ولا علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا كله يهون كله يا مزقزق القمر على ورق الليمون يا مزقزق القمر على ورق الليمون يا مزقزق القمر على ورق الليمون احنا اتقابلنا بغير معاد احنا اتقابلنا بغير معاد يا ميت حلاوه علقة يا ميت حلاوه علقة جايين ومن كل البلاد من ملاوي والغردقة من ملاوي والغردقة احنا اتقابلنا بغير معاد احنا اتقابلنا بغير معاد يا ميت حلاوة علوة يا ميت حلاوة علوة جايين ومن كل البلاد جايين ومن كل البلاد من ملاوي والغردقة من ملاوي والغردقة ما تقولش انا من المنزلة ولا سنديون ولا من الباجور ولا من تالا شايلني شايل يا ولا ما تقولش انا من المنزلة ولا سنديون ولا من الباجور ولا من تالا شايلني شايل يا ولا علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا كله يهون كله يهون يا مزقزق القمر على ورق الليمون يا مزقزق القمر على ورق الليمون يا مزقزق القمر على ورق الليمون يا مزقزق القمر على ورق الليمون لقاءنا التالي نكاد نسمع فيه صوت المكن على لسان ليلى مراد ونكاد نسمع صوت المكن في الأغنية من خلال إيقاعها الجميل ولحنها المعبر والكلمات اللي بتقول دور يا مطور يا اللي بتلعب أعظم دور دور على كيفك واغزل صوفك لا هنا مراقب ولا كنتور نأمل من الله أن تستمر المواتير والمكن في مصانعنا في الدوران ومن أجل تحسين وازدهار اقتصادنا المصري لأن الصناعة هي عصب الاقتصاد المصري وكلنا بنتمنى النهاردة لعمالنا ولصناعتنا التقدم والازدهار والرقي وإن شاء الله تستمتعوا بالأغنية وتستمتعوا بالكلمة الجميلة يا أخينا من أيادينا حاجة جميلة الحسن واحنا نصدر على مرسيليا وعلى دارفور. دور يا موتور دور يا موتور دور يا موتور دور يا موتور دور يا موتور يا موتور. عصر الصنعة ده عصر الناس والبيت تاج المجد يا مصر. عصر الصنعة ده عصر الناس والبيت تاج المجد يا مصر. وابن عماير يكسب عين دور دور يا موتور دور يا موتور دور يا موتور. أغنيتنا الجاية من كلمات سمير الطائر والحان جمال سلامة وغناء سمير اسكندراني، وأغنية جميلة جدا لأنها فيها قوة دفع وفيها طاقة إيجابية لكل الشباب ولكل الناس في مصر أنها تعمل، لأن العمل هو المفتاح وكلمة السر في تقدم أي أمة. وإحنا بنتمنى مصر أنها تتقدم وصناعتها أنها تتقدم، وإحنا في أشد الحاجة أن إحنا يبقى ملبسنا من صناعتنا، يبقى أكلنا من صناعتنا، ونتوقف أو نخفض حجم الاستيراد اللي هو بيأثر على حصيلتنا من العملة الصعبة، وإنه لازم إن إحنا يبقى عندنا إنتاج ومنافس وإنتاج يضارع وإنتاج ينافس في الأسواق العالمية حتى نصبح في مصاف الدول الكبرى. الأغنية اللي جاية زي ما قلت لحضراتكم، يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل، يلي عودتينا دايما ننسى كلمة مستحيل، يا بلدي يا بلدي يا مصر. احنا بنعهدك يا غالية من شباب حر وأصيل، نبني ونعلي نسبق كل خطوة بألف ميل. وطبعا احنا يعني أهم ما جاء في الأغنية دي هو فعلا ان احنا وشبابنا اللي يتجاوز نسبته 60% من عدد سكان مصر هم كلمة السر في تقدم الأمة، وهم اللي عليهم فعلا كما جاء في الأغنية إن هم يبنوا ويعلوا ويسبقوا المستقبل ويسبقوا الزمن، وكل خطوة عندهم بألف ميل. نلغي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني انتك اعلى نسبة كل خطوة بألف ميل. يلي عاش حبك يعلم، يلي عاش حبك يعلم، يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل، يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. الإنسانية والسماء حرب ضنير كل واحد من ولاده في مجال يساوي مير يلي فيك الإنسانية والسماء حرب ضنير كل واحد من ولاده في مجال يساوي مير كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا نبني منتج على نسبة كل خطوة بألف مين يلي عاش حبك يعلم يلي عاش حبك يعلم يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل يلي عود فينا دايما نلغي كلمة مستحيل يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل يلي علم فينا دايما نلغي كلمة مستحيل ان شاء الله لصوت نسائي جميل الفنانه شريفه فاضل ومن كلمات حسن نشأت والحان مدحت الخولي واغنيه اجمل ما فيها انها برضو تتكلم عن المكان اللي صوته الجميل اللي هو نتمنى الا يتوقف ابدا وبتقول فيها المكان الداير من شوقه بيقول يا اولاد احلى اقواله يا حلاوه الايد الشغاله يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجال واحنا فعلا محتاجين هذه الايام لهمه الرجاله لدعم اقتصادنا وخروجنا من عنق الزجاجه زي ما بيقولوا وان شاء الله كلنا ثقه في القياده وكلنا ثقه في عمالنا وشبابنا في اننا ان شاء الله هنخرج من هذه مش الازمه ولكن هنخرج من عنق الزجاجه ان شاء الله الى مستقبل افضل باذن الله بفضل شبابنا وعمالنا. وطبعا شريفه فاضل بصوتها الجميل المعبر في حث وفي دفعه للشباب ودفعه للعمال ان هم يقدموا احلى ما عندهم وفيها حماسه وفيها تشجيع وفيها تهنئه وتحس بالفرح وان صوتها بيزغرط وهي بتغني للعمال وقد ايه هي صوتها كان مخلص في في في انه بيغني للعمال يعني انها عارفه قيمه العمال كويس قوي وكلمات حسن نشأت كانت معبره احسن تعبير عن هذا المعنى. يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد احلى قواله المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد احلى قواله يا حلاوه الايد الشغاله يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله يا حلاوه الايد الشغاله المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد احلى قوالة المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد احلى قوالة يا حلاوة الايد الشغالة قسم يا مكان قول سمعنا ده كلامك حلو وله معنا قسم يا مكان قول سمعنا ده كلامك حلو وله معنا وحياة الحب اللي جمعنا دي جمايلك في العين من شالة يا حلاوة الايد الشغالة يا حلاوة الايد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة يا حلاوة الايد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد احلى هوالة المكان الداير من شوقه احلى قوالة يا حلاوة الايد الشغالة. من الليلة المصنع بقى بيتنا والبركة في ولاد حتتنا. من الليلة المصنع بقى بيتنا والبركة في ولاد حتتنا. والهنة حتفضل غنوتنا ونقول يا ولاد احلى قوالة يا حلاوة الايد شغالة. يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهندة يا رجالة. يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهندة يا رجالة. المكان الداير من شغله بيقول يا ولاد أحلى قوالة. ده المكان الداير من شغله بيقول يا ولاد أحلى قوالة يا حلاوة. أغنياتنا الجاية إن شاء الله أغنية من الأغاني الجميلة جدا جدا اللي تحس أنك بين عمال في مصنع أو عمال في محجر أو عمال في مكان فيه صوت مكان وفي صوت تكسير صخور. وفي يعني الملحن العبقري عبد العزيز محمود اختار رتم واختار مقام واختار إيقاع تحس منه أنك فعلا في وسط العمال. لما يقول مليون سلام ينبدلين الخوف أمل مليون سلام، لما يقول مليون سلام ينفجرين بطن الجبل مليون سلام، اعتقد ان مفيش احلى تحيه لعمال مصر واجمل من انه يبقى لهم مليون سلام. ومن احنا بطبيعه الحال وبدورنا بنقدم لهم مليون سلام في عيدهم وبنقول لهم عيد عمال سعيد. وان شاء الله نسمع مكانكم داير على طول ونشوفكم في بطن الجبل وفي كل مكان في الدنيا بتقدموا لمصر كل ما هو ثمين وكل ما هو غالي عشان مصر تعلى وتعلى. مليون سلام يا مبدلين النوم عمل. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل. مليون سلام يا مبدلين النوم عمل. مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل. مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق. طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. فوق الجبل شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق. طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك ثروتك والخير يعود على امتك. انت قوتك ثروتك والخير يعود على امتك. انت قوتك ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل. مليون سلام يا مبدلين النوم عمل. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل. مليون سلام يا مبدلين النوم عمل. مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل. مليون سلام مليون سلام. حتة سكرة حسنك عجب. شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب. بلدي يا حتة سكرة حسنك عجب. شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب. شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب. وعد الصبايا مبدرة مبدرة تقطف عينك. وعد الصبايا مبدرة مبدرة. واحنا هنا امنا واحنا هنا امنا يا امنا بنقول وجب مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل مليون سلام مليون سلام. في نهاية الحلقة أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمته لكم من أغاني ليها وقع في نفسي أنا شخصيا، وأعتقد أن هذه الأغاني من أكثر الأغاني التي قدمت في تاريخ مصر تعبر عن أفراح العمال وأطرحهم وتعبر عن دورهم الجميل ودورهم القوي ودورهم الفعال في نهضة مصر. كان معكم الدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة الإلكترونية وللصحافة العربية. أغاني وعباني، أعدته اليوم سامية خليل.